ممكن نحطها على الميم فعلا، ممكن ما نحطهاش. هي الضمة احنا قلنا الضمة تضع فين؟ قلنا الضمة اللي هي الضم الماء القصير تضع اعلى يسار الحرف، اعلى يسار الحرف خلاص. فاحنا ممكن كلمة مشي ممكن نحط الميم محتاجة حرف حسين، محتاجة النقطة اللي هي الضمة القصيرة الممارة دي خلاص، محتاجة الضمة دي. فاحنا ممكن نحط الضمة على الميم عادي، وفي الحالة دي بيكون شكلها مش حلو، بيكون الكلمة ثلاث حروف عليها اكتر من نقطة فبيكون شكلها مش حلو. فلذلك المنتشر حاليا هو الاكتفاء بنقطة واحدة، نقطة واحدة بيحط نقطة واحدة بس عليهم وكفاية خلاص. طيب عندنا كلمة على فيها حرف سين، والحرف السين ده لازم يكون عليه الضمة القصيرة اللي ممالها عليه من فوق. حرف السين عليه نقطة، نقطة على يسار، حرف السين عليه نقطة في اليسار. احنا ممكن اما قدامنا خيارين، اما نبني بالنقطتين نخلي نقطة واحدة، واما نحط نقطتين خلاص. النقطة دي شتفهمها غير لما تفتح الموقع ده انا بشرح منه، ده انا كاتب في الدرس يعني عشان تشوف الكلمات وازاي شكلها. حرف السين اساسا شبه حرف مثلا الدبليو كده، شبه حرف الدبليو عليه نقطة على شماله، عليه نقطة على شماله، وانت لازم تحط عليه نقطة عشان الضمة في كلمات معينة مثل يعني كارح او مبغض، هو عليه نقطة طبيعي. فانت عاوز تحط عليه نقطة الضم، عاوز تحط عليه نقطة الضم، ضم الماء القصير خلاص. فانت هتعمل ايه؟ اما تحط نقطتين ضم بعض على نفس الحرف في نفس المكان تقريبا، واما تخليهم نقطة واحدة كفاية خلاص. اخر قسم خالص في الماء في الضم اللي هو الضم المائل الطويل، الضم المائل الطويل، الضم المائل الطويل اسمه ايه؟ حلوم جبيل، حلوم ايه؟ جبيل، حلوم جبيل، حلوم جبيل او حلوم ذاب، جبيل يعني طويل طويل طويل ماشي، جبيل يعني طويل. وممكن يسموه حلم فاز عشان وراه حرف الايه، عشان بيكون مميز بالفاز يعني بحرف الواو، وهي عبارة عن نقطة توضع اعلى حرف الواو، يعني حرف الواو العبري بنحط فوق نقطة. لو انت شفت حرف الواو العبري فوق نقطة يبقى تنطقه زي اللي فات بالضبط لكن اطول قليلا، زي اللي فات بالضبط لكن اطول قليلا. زي كلمة يوم باللهجة المصرية، كلمة يوم باللهجة المصرية يعني يوم، يعني يوم ممالة، زي كلمة موز ممالة برضه. نفس كلمة ايه؟ يوم، يوم بالعبري، يوم يوم يعني يوم، يوم يعني يوم، يوم. لا هو مش صعب، هو الصعب انت انت تمرن القصير الطويل مش صعب، ولكن بالتدقيق تعرفها ان شاء الله. يوم زي كلمة شالوم، زي كلمة شالوم، شالوم شالوم شالوم يعني سلام. زي كلمة اور، اور يعني نور، اور يعني نور، يوم يعني يوم، سلام يعني سلام، اور يعني نور، اور يعني نور. لاحظوا هنا ان الحركات المائلة ليس لها مقابل دقيق في اللغة العربية، يعني اللغة العربية مفيهاش حركات مائلة، مفيهاش حركات مائلة. وقلنا الجملة قلناها أكثر مرة ان في العبرية حاليا لا تفرق كثيرا، لا تفرق كثيرا بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة. في الموقع في الدرس عاملين في الآخر في مختصر لحركات في شكل جدولين، جدول الحركات القصيرة وجدول الحركات الطويلة. رجعوها إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. المرة دي مفيش واجب يعني إن شاء الله، المرة دي مفيش واجب، ناخد الواجب كله إن شاء الله مرة واحدة المرة دي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.